Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abdullah wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأفاضل لا يخفى على واحد منكم أن ديننا يقوم على أصلين عظيمين الأول إفراد الله تعالى بالعبادة والثاني إفراد رسوله عليه الصلاة والسلام بالاتباع وهذا إنما هو معنى الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام والناس إنما عزهم باتباع نبيهم عليه الصلاة والسلام فكلما زاد الاتباع زاد النصر والعز لأهل الإسلام وبقدر التخلف عن هذا يصيبهم ما يصيبهم وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري وقال عليه وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالفتن إنما تأتي من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال النجم مالك عليه رحمة الله وقد ذكرت عنده السنة قال السنة سفينة نوح من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق وقد قال ربنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره فلن يكون لأحد الظهور إلا إذا استمسك بالهدى ودين الحق الذي بعث به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولذلك جاء في الأحاديث أن الناس إذا عصوا ربهم وتخلفوا عن هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم وفي الصلاة أحد الإخوة الفضلاء نبه الناس على التقدم لصف فيه سواري وهذا إنما هو من حرصه على إكمال الصفوف وظنه أن هذا هو الأفضل والإنسان قد يعذر بجهله ولكن الحق الذي عليه السنة أنه يكره الصف بين السواري إذا كان في المسجد سعة وقد قال أنس رضي الله عنه كنا ننهى أن نصف بين السواري ونطرد عنها طردا فإذا كانت السواري تقطع الصفوف فينبغي للمسلم أن يحرص على صف تام من كامل فلا يصف بين السواري لأن المؤمنين بنيان واحد مرصوص لا يفرق بينهم شيء ومن هذا المعنى قد يؤخذ كراهة الصف بين السواري لأن السواري تقطع صف المؤمنين والأجساد كلما تقاربت القلوب تقاربت نحن في شهر رمضان ورمضان فيه أحكام كثيرة وهو في الحقيقة هدية من رب العالمين لأهل الإسلام قد حفه الله بالخيرات الماضي كان مرتفع جدا جيب لي ميكروفون مساعد لعله نرفع الصوت قد حفه الله بالخيرات ومنع عنه الشرور والمنغصات ومن أهم ما يميز هذا الشهر اختصاصه بإجابة الدعاء. وقد ورد في الأحاديث أن للصائم دعوة لا ترد، ومن الذين لا ترد دعوتهم الصائم والمسافر والمظلوم. بل جاء في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، ولكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. ولذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قيام ليلة القدر والتي من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقول إن أدركتها؟ فوجهها إلى الدعاء في هذه الليلة بقوله: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد ثبت في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يكون بالصلاة وبالذكر وتلاوة القرآن وبالدعاء. لذلك بعض النساء يصيبها ما يصيب النساء في ليالي العشر فتحزن، وهذا من قلة الفهم. فالمرأة تستطيع أن تقوم ليلة القدر بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن من غير مس. أذكر حكما وقد تطرق إليه النووي رحمه الله في هذه الأبواب المتعلقة بقيام رمضان والوتر، فقد عقد بابا في فضل قيام الليل وفي التراويح وفي الوتر وما يقال في الوتر. وأنا أذكر حكما واحدا ألا وهو قنوت رمضان، والمراد به الدعاء الذي يقال في الوتر من قيام رمضان. وأحكامه كثيرة والأخطاء فيه أكثر. لم يثبت في قنوت وتر رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، مع أنه صلى بأصحابه 3 ليال، ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، وهذه من أرجى الليالي التي يرتجى فيها ليلة القدر. ومع ذلك لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام دعاء القنوت في هذه 3 ليال. وأما قنوته في الوتر في غير رمضان فثابت عند ابن ماجه والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. هذا في الوتر، كان يوتر فيقنت قبل الركوع. ذكر ابن القيم في الزاد أنه لم يحفظ عنه أنه قنت في الوتر إلا في هذا الحديث. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. وعن الأسود قال: كان عبد الله لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة، رواه الطبراني وغيره. وعند البخاري سأل رجل أنس بن مالك عن القنوت بعد الركوع أو بعد الفراغ من القراءة، قال بل عند الفراغ من القراءة. وفي الصحيحين عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلنا قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، قال كذب، وكذب عندهم بمعنى أخطأ. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان، وهذا فيه أن قنوت النازلة يكون بعد الرفع من الركوع. قال ابن حجر مجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، قنوت للحاجة أي للنوازل. وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، أي قنوت الوتر في سائر السنة. قال وقد اختلف أو وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح، ذكره في فتح الباري. وقد بوب البخاري باب القنوت قبل الركوع وبعده، ولكن قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد، هذا أي دعاء؟ دعاء نازلة، قنت بعد الركوع. والأثر هذا في البخاري، وهذا كان في الفرائض، وكان قنوت نازلة، وكان كله بعد الركوع. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط بعد الركعة، وأبو بكر وعمر، حتى كان عثمان قنت قبل الركعة ليدرك الناس. يعني أبو بكر وعمر ومن قبلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقنطون في النوازل متى؟ بعد الركوع. ثم لما جاء عثمان رضي الله عنه قنت قبل الركوع لعلة، قال ليدرك الناس، أي الركعة. وهذا رواه ابن نصر بإسناد صحيح. ومن جعل قنوت وتر السنة بعد الركوع إنما قاسه على الفريضة وقنوت النازلة. يعني من جعل قنوت الوتر في سائر السنة بعد الركوع إنما دليله القياس. قال الإمام أحمد رحمه الله القنوت بعد الركوع ويرفع يديه، وذلك على قياس فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الغداة. وهذا القياس في الحقيقة متعقب بما صح من قنوت الوتر قبل الركوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإمام يعني الإمام أحمد لم يصح عنده ذلك الحديث. فإذا صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت بالوتر قبل الركوع، فالقول إنما ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك قال في إرواء الغليل الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر. الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر. ويؤيد ذلك ما جاء في رواية عن الحسن رواه الحاكم في قنوت الوتر، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت. وإذا فرغت من قراءتي يعني قبل الركوع. فدلت هذه النصوص على أن قنوت الوتر قبل الركوع، وجائز في السنة كلها، وهذا هو الأرجح، وإن كان الأمر فيه سعة، لأن قنوت الوتر إنما هو من جنس الدعاء السائغ في الصلاة والله تعالى أعلم، ولكن لا يفعل على الدوام في الوتر، إنما يفعل أحيانا. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا وتر النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان على الدوام لما تخلف أحد في نقل هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قنوت رمضان وهو موضوع كلمتنا، فتقدم أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، وإنما المعتمد في ذلك آثار عن صحابة رسول الله عليهم رضوان الله وصلى الله عليه وسلم، وهي دالة على أنهم كانوا يقنتون في النصف الثاني من الشهر. الآثار الواردة عن الصحابة في قنوت رمضان أنهم كانوا يقنتون في النصف الثاني من الشهر. فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان، قلت لكم لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت فيه آثار عن الصحابة، والثابت عنهم أنهم كانوا يقنطون في النصف الثاني. قال ابن جريج: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان. قال عمر: أول من قنت. قلت: النصف الآخر أو النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. وعند محمد بن نصر في كتاب قيام الليل باب ترك القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، قال: سئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر، فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشا فورطوا متورطا، خاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. وعن الحسن أن أبي بن كعب رضي الله عنه أما الناس في رمضان وكان يقنط في النصف الآخر يسمعهم الدعاء، رواه أبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة وزاد: وكان لا يقنط في النصف الأول، وكان لا يقنط في النصف الأول، وفي رواية أن عمر هو الذي أمره بذلك. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنط إلا في النصف، يعني من رمضان. وقال عبد الرحمن بن عبد القارئ: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف. وكذا قال عروة بن الزبير كما عند ابن خزيمة بإسناد صحيح. وقال المهلب: سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت فقال: في النصف من رمضان كذلك علمنا. وهو ثابت أيضا عن الحسن والزهري وابن سيرين وغيرهم من أئمة التابعين، حتى قال ابن قدامة في المغني: وهذا كالإجماع، أي ترك القنوت في النصف الأول من رمضان. وبهذا القول قال جمهور العلماء من الأئمة المتبوعين عليهم رحمة الله، قال به مالك والشافعي وأحمد، هذا في المشهور. ويبتدئ عندهم ليلة 16. قال أبو داود: قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنط فأقنط معه. قلت: إذا كان يقنط في النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى 15 ليلة 16، يعني إذا مضى من رمضان 15 يوما في ليلة 16 يبدأ القنوت عند جمهور العلماء. والثابت في قنوت رمضان أنه قبل الركوع أم بعده؟ ها؟ لا لا، قنوت رمضان، نتكلم قنوت رمضان. ها؟ عن الصحابة. الثابت في قنوت رمضان أنه بعد الركوع. قال عبد الرحمن بن عبد القارئ: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك إلى آخره. قال: ثم يكبر ويهوي ساجدا. وهذا فيه دلالة على أنهم يقنطون بعد الركوع. وأما صفته الثابت في قنوت الوتر إنما هو حديث فرد عن الحسن رضي الله عنه من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، قال حسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. رواه أحمد وأهل السنن. قال الترمذي الإمام: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيئا أحسن من هذا. زاد الناس في هذا القنوت: لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، وقني واصرف عني، زادوا، إنك تقضي بالحق، زادوا. وهذا لا ينبغي ولا يصلح، هذا لا ينبغي ولا يصلح. قال النووي في المجموع: فإن ألفاظ الأذكار يحافظ عليها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت عن الصحابة في قنوت رمضان حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي عليه الصلاة والسلام واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، أي نسارع، نرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح. وفي هذا الحديث جمع بين قنوت الوتر وقنوت الحاجة، قنوت النازلة. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في الصبح: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع، أي نترك من يفجرك، أي يلحد في صفاتك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، أي نسارع، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. قال النووي بكسر الحاء على المشهور، ويقال بفتحها ملحق: اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. صوت عالي، ماذا نفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسول الله، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. رواه البيهقي بإسناد صحيح. والظاهر أن هذا القنوت إنما كان في النوازل، ولكن يشبه قنوت وتر الصحابة في رمضان. ولكن هل تتعين هذه الأدعية أم لا؟ يعني هل الإنسان لا يجوز له أن يقنط إلا بهذا الدعاء أم له أن يغير؟ قال نووي في المجموع: الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يتعين، بل يحصل بكل دعاء. وقال ابن الصلاح: قول من قال يتعين شاذ مردود، مخالف لجمهور الأصحاب، بل مخالف لجماهير العلماء. ولكن من المتقرر عند أئمتنا وعلمائنا أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو صحابته هو الأولى، لسيما دعاء الحسن الجامع. وإن خرج الإنسان ودعا بغيره فلا بأس، والأولى إن خرج يخرج إلى أحاديث وأدعية نبوية أخرى، هذا الأفضل. هل يجهر به أو يسر؟ ذكرت لكم قبل قليل أن الناس زادوا في دعاء القنوت ألفاظا، والذي ينبغي أنهم يزيدون عليه إن أرادوا، لا يزيدون فيه، لأن الزيادة فيه تحريف واستدراك على النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه. والألفاظ النبوية كما قال النووي يحافظ عليها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم البراء بن عازب دعاء النوم. ثم وفيه ونبيك الذي أرسلت، قال عده فأعاده كما هو ولكن غير لفظة، قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك. فإذا أردت أن تزيد زد عليه لا تزد فيه، احفظه بنصه وهو جامع مانع. هل يجهر في قنوت الوتر أم لا؟ مسألة لا شك فيها خلاف. تقدم في أثر أبي أنه كان يقنط في النصف الآخر يسمعهم الدعاء، ويدل عليه أثر عبد الرحمن بن عبد القارئ كانوا يلعنون الكفر في النصف. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الجهر في قنوت النازلة، وقنوت رمضان يشبهه من حيث اشتماله على دعاء الحاجة ومن حيث كونه في جماعة. وبهذا قال الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم رحمهم الله. مسألة، والمسألة هذه فيها خلاف كثير وفي أقوال، هل ترفع في الأيدي أم لا؟ جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على الرفع، واستدلوا بأمرين اثنين. الأول قياس، فقاسوه على النازلة، فقد جاء عن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم، يعني على الذين قتلوا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. دليلهم الثاني ثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فأنا أبي عثمان النهدي قال رأيت عمر رضي الله عنه يمد يديه في القنوت، وفي رواية صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ 80 آية من البقرة وقنت بعد الركوع ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط. قال في إرواء الغليل ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا، أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الصغير من حديث أنس بسند صحيح، وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر. والسنة في رفع اليدين أن الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يضم يديه بعضهما إلى بعض ويبسط اليدين ويرفعهما حتى يوازي بهما وجهه، هذه السنة. يعني بعض الناس يدعو ويده على فخذه إذا كان جالس مثلا، أو يفتح أو يرفع فوق الرأس، كله خطأ. إذا زاد في الابتهال ارتفع واليد مقابل الوجه لا ترتفع، إنما يرى بياض الإبط من هنا إذا اشتد به الدعاء. فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دعا جعل باطن كفيه إلى وجهه، وفي رواية ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه، وكان يقول إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، ببطون الكف هكذا، أما بالظهور ترفعها هكذا بشدة حتى يكون الظهر إلى فوق أو هكذا، كله خطأ. وأما مسح اليدين، معذرة، مسح الوجه باليدين بعد القنوت لم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. قال الإمام البيهقي رحمه الله: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف. قال: وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، يعني مع ضعفه استعمل خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وبعض الناس لا يكتفي بالمسح، إنما يزيد، ها ماذا يفعل؟ لا، قد يمسح الجسم أيضا، وقد يقبل أيضا، يقبل يده. فالصحيح أن مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء لا يصح مطلقا، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة جدا، والأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة في رفع اليدين في الدعاء ليس في شيء منها مسح الوجه بعد الدعاء. ولذلك قال النووي رحمه الله: قال لا يندب، وقال لا يفعله إلا جاهل، وقد نص غير واحد من علمائنا على بدعية ذلك، والله أعلم. مسألة: ابتداء القنوت في رمضان بالحمد والثناء على الله عز وجل، يعني يذكر محامد ثم بعد المحامد يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، ما حكمه؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ورد في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للحسن أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، ولم يذكر أنه علمه الثناء قبل دعائه. وكذا الصحابة في دعائهم لم يذكر عنهم إلا نعم يلعنون الكفرة، يعني في دعاء القنوت لم يذكر عنهم إلا هذا الحديث الوارد عن عبد الرحمن بن عبد القارئ ماذا كان يفعلون، وهذا فيه تفصيل. وإذا قال غير واحد من العلماء: هذا لم يعهد عن الناس. وإذا قال في تصريح الدعاء: والصلاة كلها حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، لأنك تصلي، ودعاء القنوت بعد الرفع من الركوع بعد الحمد في قول المصلي: اللهم ربنا ولك الحمد، صحيح ترفع، لأن الصلاة كلها ثناء وحمد، ثم إذا رفعت من الركوع قلت: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ثم تدعو. قال: لهذا فلم أرى في المأثور ولم أسمع فيما جرى عليه العمل أن المصلي يجلب أنواعا من المحامد يستفتح بها دعاء القنوت في صلاة الوتر. قال: ولم أحس لهذا بأثر ولا أثاره إلا من بعض الأئمة بعد عام 1400 للهجرة. والاستدلال له بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وهو من إقامة الدليل على غير موضعه، فلا يستدل به هنا كما هو ظاهر. حديث فضالة فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم أي إذا دعا فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يشاء. هذا في غير الصلاة. لذلك دعاء الاستخارة لا يستحب لك أن تبدأه بالحمد، إنما تصلي ركعتين ثم بعدها ثم تقول: اللهم إني أستخيرك. ولو تدبرت الحديث الوارد في ذلك ليس فيه: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك، لأن الصلاة إنما هي ثناء وحمد. مسألة: ختم قنوت رمضان بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكمه؟ لو كنت معي في الدرس لأجبت. ها؟ أحسنت. أما الوتر فلم يثبت فيه ذلك. والزيادة الواردة في حديث الحسن شاذة ضعيفة كما قال الذهبي رحمه الله. ولذلك قال العز بن عبد السلام رحمه الله: لم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، يعني في الوتر، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وأما في قنوت رمضان فتقدم في أثر عبد الرحمن بن عبد القارئ: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عروة بن الزبير أن الأئمة الذين كانوا يصلون بالناس قيام رمضان على عهد عمر وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما تقدم يدل على أن قنوت رمضان يفترق عن قنوت الوتر في أمور، منها أن قنوت رمضان الإمام يجهر فيه ويكون في جماعة. الثاني أنه في النصف الآخر من الشهر وليس في النصف الأول. الثالث أنه يجمع قنوت الحاجة وقنوت النازلة. الرابع أنه يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس أنه يكون متى؟ بعد الركوع. مسألة: اتفق الفقهاء على كراهة إطالة القنوت. قنوت رمضان قلت لكم السنة الثابتة عن الصحابة أنه في النصف الآخر، ولكن لو قنت الإمام جاز له ذلك من باب الدعاء المطلق، أما الأفضل أن لا يقنت كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وكثير من الناس يهتمون بالدعاء أكثر مما يهتمون بالصلاة، يطلبون من الإمام أن يطيل الدعاء وأن يقصر الصلاة تقصيرا مخلا بصلاتهم. أما إطالة القنوت وهو مما تميز به كثير من قراء عصرنا، اتفق العلماء على كراهة ذلك. نقل حافظ ابن حجر عن الطبري أنه نقل إجماع السلف على كراهة ذلك. وقال البغوي في شرح السنة: يكره إطالة القنوت. بل قال الشافعية والحنابلة: يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ولما سألته إن وافقت أو علمت ليلة القدر ماذا أقول، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا في ليلة القدر وقد علمتها، فلو كرره الإمام 10 مرات لم أخذ دقيقتين. ومن هنا تعلم خطأ كثير من الأئمة في الإطالة ومراغمة المأمومين والإشقاق عليهم بطول الوقوف، بل بعضهم قنوته قد يعادل كل صلاته. وقد عد بعض العلماء الإسهاب في القنوت من جملة الاعتداء في الدعاء. ومن تأمل الأدعية الواردة المذكورة في القرآن على الأنبياء والصالحين رآها قصيرة. أطول دعاء في القرآن ما هو؟ آخر البقرة أطول دعاء في القرآن. وكان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة؟ بل تأمل: اللهم اهديني في من هديت هداية، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. 5 جمل لم تترك من الخير شيئا. والناس اليوم يتفننون في الأدعية المخترعة ويتشدقون في العبارة ويفصلون المسألة، حتى قد جرهم إلى ذكر الموت وتفاصيله. شخصت الأبصار ومالت اليدان والتفت الساقان، ثم يأتون للقبر ويذكرون أحواله وما فيه من عذاب ونعيم، ثم يأتون القيامة وأهوالها ونفخ الصور وتطاير الصحف والميزان، ثم يأتون للجنة ثم يأتون للنار مع ما قد يصحبه من تلحين وتغني، حتى ينقلب الدعاء إلى موعظة مبكية فيبكي الناس. ولذلك قال بعض العلماء في هذا الصنف من الدعاء: ربما كان له حكم الكلام المتعمد غير المشروع في الصلاة فيبطلها. وقد سمع الصحابي عبد الله بن مغفل ابنا له يدعو: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. يسأل الله القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة إذا دخلها. فسمعه عبد الله بن مغفل فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار. يعني اللهم تقبل صيامنا قراءتنا زكاتنا، يعدد كل أعماله. لو قلت اللهم تقبل من أعمالنا يكفي وزيادة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، فالحذر من المخالفة، ولينتبه للثابت من الدعاء، ففيه غنية وفيه عصمة، فالإنسان قد يقع في الزلل إذا توسع، وقد يزيد زيادات لا حاجة لها، مثل اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، فيزيد في كل مكان أو فوق الأرض وتحت كل سماء، أو يدعو بأدعية ليس لها صفة العموم، مثل أن يقول: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الحياة الوفاة خيرا لنا. هذا يدعى به وقت الضرورة، فإن كان لابد فاعلا فليقل. لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل. ثم يقوم الإمام في المحراب ويدعو بهذا الدعاء للناس. أو يسجع ليطرب الآذان، مثل: اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. فالسجع إذا تكلفه الإنسان كان مذموما، وأما إذا جاء بغير قصد فلا بأس به. في البخاري عن عكرمة أن ابن عباس قال له: فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. أو يدعو بأدعية فيها إدلال على الله، مثل أن يقوم القارئ في صلاة خفيفة ينقرها نقرا في أول ليلة من رمضان، يقول: اللهم لك صمنا ولك صلينا ولك سجدنا، فتقبل صيامنا وقيامنا. صليت خلف إمام، قلت له: الأولى كان ندعو ربنا لا تؤاخذنا على صلاتنا. أو يأتي بألفاظ صحفية، مثل الدعاء للأمة الإسلامية، قال: وهي ترفل في ثوب الصحة والعافية. ومادة رفل عند العلماء مدارها على التبختر والخيلاء، وهو مقابلة النعمة بالمعصية. هذا لا ينبغي للإنسان أن يدعو به. وأما التلحين في الدعاء وترتيله كما يرتل القرآن والتغني به، هذا أمر شائع بل شاع، وهو مخالف للسنة وما عليه العلماء عليهم رحمة الله. قال ربنا عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالدعاء يكون بتضرع. إذا كنت تدعو وأنت تبكي كيف ستدعو؟

يقول سبحان الملك القدوس، يرفع صوته ويمده في الثالثة حتى ينقطع نفسه. ومن المعلوم عند الناس، أقصد من ينقل الآثار من الصحابة والتابعين، أن الصفة إذا خرجت عن الطبيعة نقلوها. وذلك مد تكبيرات الانتقال تبقى على طبيعتها. هنا لما خالف طبيعته قالوا مد صوته بها. ثم تنبيه آخر، الإمام لا يخالف. قد يصادف بعضكم إماما يصلي التراويح 20 ركعة، هل يجوز للإمام أن يصلي التراويح 20 ركعة أو لا يجوز؟ أما الجواز فباتفاق العلماء، ليس لمن قال بعدم المشروعية سلف أبدا. وذلك قال ابن تيمية في الفتاوى: من ظن أن للتراويح عدد محدد لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. وأما حديث عائشة ما زاد، خالفها غيرها، فقد ثبت في حديث ابن عباس أنه صلى الليلة 13 ركعة، بل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الوتر فليركع بعده ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له، إذا أوتر أحدكم فليصلي بعده ركعتين. وهذا فيه دلالة على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا للتخير، فيه دلالة على جواز ركعتين بعد الوتر. قال: فإن استيقظ ماذا يفعل؟ يصلي، وإلا قد قدم صلاة بعد وتره. ثم وقت الليل وقت صلاة مطلق، ووقت الصلاة المطلق لا ينهى عنه الإنسان. لذلك عمرو بن عبسة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الصلوات دله على أوقات، قال: أقصر عن الصلاة كذا حتى ترتفع الشمس ثم صلي، ثم أقصر إذا استقل الظل فإن جهنم تسعر، ثم صلي ما شاء. فالصلاة المطلقة لا ينهى الإنسان عن فعلها إلا في أوقات النهي، والليل ليس وقت نهي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتر ب4 و3، سبع، وأوتر ب6 و3، 9، وإذا جاز النقص جاز زيادة، الله أعلم. ومن قال لا يجوز على الزيادة لا، وذلك بعض الناس يجلس ويترك الإمام، ترك الإمام خطأ. قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيامه ليلة، وهكذا القنوط ورفع اليدين فيه، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. قد تعتقد أن الإمام خالف السنة، ونقول نسلم لك أنه خالف السنة ووقع في خطأ، ولكن الإمام ضامن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فإذا كان تعتقد أن الإمام مخطئ اتبعه لا تخالفه، لأن الخلاف شر. فكلما بقيت مع الناس، هذه سنة المسلمين كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله. الأحكام كثيرة، وهذه مدارسة هذه الأمور تفتح مجال البحث، والإنسان لا يحجر على أحدا، والفقه باب واسع جدا. ولكن كما قال الإمام أحمد الميموني: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، فإذا كنت متبعا متحريا للحق متحريا للدليل تدور مع الأئمة عليهم رحمة الله فأنت على خير. احذر المخالفة والشذوذ عن طريق العلماء عليهم رحمة الله. أسئلة ما في وقت، طولنا، نمسح سؤالين أو ثلاثة. وتر وتر وتر وتر. الأسئلة فقط متعلقة بالدرس ترى. سؤال: بعض المساجد يقنطون في صلاة الفجر إذا قنت الإمام، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، اقنط معه ولا تتركه ولا تخالفه وإن كنت تعتقد أنه خلاف السنة، لا تخالف الإمام. أضرب لكم مثالا، أن بعض الناس يقع في خطأ آخر، الإمام لا يقنط ثم هو يبقى قانت ثم يلحق يدرك الإمام أو لا يدركه. لو أن رجلا ترك التشهد الأوسط عمدا، ما حكم صلاته؟ تركه عمدا، عمدا مش سهوا، بس تركه عمدا. كثير من العلماء يقول صلاته باطلة إن تركه عمدا، صحيح؟ صح؟ قد يأتي الإنسان متخلف عن الصلاة متأخر ويأتيه التشهد الأوسط في الركعة الثالثة للإمام فيقوم الإمام ويتركه هنا، ماذا؟ عمدا ولا هنا تركه عمدا من أجل المتابعة، فمتابعة الإمام أقوى من الواجبات. دعاء الاستخارة قبل السلام وبعد السلام، الصحيح الراجح أنه بعد السلام ثم ليقل. المعذرة يعني احنا نمر هكذا. ما يقال نشهد حقا ليس فيه دلالة، إنما في الثناء تسكت وفي الدعاء تؤمن. هل ينقض الوضوء لحم الإبل؟ مسألة فيها خلاف في العلماء، والصحيح أنه ينقض لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح صحيح مسلم: توضأوا من لحوم الإبل. وقال البيهقي عن الشافعي: إن صح فيه حديث جابر قلت به. قال البيهقي: صح فيه حديثان، حديث جابر حديث من؟ عائشة. قال: فهو مذهبه. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سيدي توزيع، في سيدي هدية توزيع، بس كل واحد يأخذ واحد، وإذا احتاج زيادة يرجع لنا في آخر التوزيع. خذ منك. عليك السلام ورحمة الله. وزع على اخوانك، وزع كل واحد يشيل وزع. جزاك الله خير. السلام عليكم. الله خير. شكرا.